هذا المزارع والبنود بدها تشتغل بس مكان البنود المزارع، لأن هذا ما هو لا ينقل. أنا ما رأيت بيتا بيع ثم جاء بالعربية ومشوه أبدا أبدا، ولا تنتظر لا بأس.